Después Slayer, vuelvo a leer. El teorema del parafuego, es una carta. La unión, el teorema del sol o a su arjeta, tiene que ser barroso para los tomas de la نورمالي again, if the lighting here is passive again, say, hey, adenoma, what am I again? Adenocarcinoma, if we have palibroma with carandacol, for fruit cases, وهو ده الصح. بس المشكلة الغلطة حصلت من 90 سنة. ليه بقى؟ لأن ما قسموهاش كده. قسموها بشكل غريب. تاخدوا من أشهر بلاين تيومر بيطلع من الثلاثة اللي فات تحت الميكروسكوب في أثيرات وفي انتيريال سيل. أفهم؟ بس بالإضافة لكده لقوا فيه كارتن ولقوا فيه بون ولقوا فيه فايبر فيش. في حتة جينوم عالية راحوا مسميين من الاول بيناين مش تيست تقريبا الجلد وطلبها اشهر بيناين بوز اسمي كل اللي بعديها البطل يديك مثل الوقت عارف ان هو مش تيست ليه انا اشهر اشهر تقريبا الجلد دول بتاع عندكم على فكره عملي بس السايد بتاعه بالشكل يبقى البيناين تقريبا الجلد دول اول واحد واشهر واحد مين بيناين ليك تقريبا الجلد تومر لقيته القديم الوقت اللي بيسموه نيمورف الانيوما برضه الاخ كل اللي بعده باظ لو بعد كده تومر تاني تومر بتطلع تقريبا الرير بس مش هيك ما فيهاش كل الكش ادينوما بيسموها مونو مورف الانيوما المونو مورف الانيوما اللي لقوها غريبه ما هي الانيوما مش ممكن تبقى تقريبا الستك الانيوما اللي انت بتنجز لان الستك لابينا لأنه هو إيه؟ وما تسموه إيه؟ أدينو إنفوما فيبقى كده الاثنين الخبز تقدر تسن على خلفية جلسة. عليك تزمك بداية. ولو شفت تقدر تسن على خلفية حمراء. تقول يعني. بداية. هذا في جمهور وخلايا فرفطة وجمهور وأكيناي خلاص ديزيز بيناي مثل هل الحدث دي فرطس توجو فرطس هل الحدث دي بول توجو بول هل انت خلاص انا بس عم بطلع وريت على طول التوما ده اندر بريشر ولا مش اندر بريشر اندر بريشر وروك اب نتيجة علوم والبريشر جدا من ده تومر نغض من الكبتون قال لي قلت ينزل الكبتون ليه هو مش ينزل لانه بناي اما يغض من الكبتون هتلاقي الكبتون اهو وطالع منه بروجكشن لو جيت شفت تومر بلوكال اكسبيشن هتعرف تشوف البروجكشن ايه دي خلايا مايكروسكوب يبقى التومر هيحصل له ايه عشان كده بيشيلوك ايه بس البناي ميكس سيريبري ده التومر حاجه واحده هو أدينوما أندر فايبرس وهم ما كانوش يعرفوا كده فشافوه بناين ميكسل عشان كده باظت التحديد والمؤتمر فيه كان مؤتمر في التاريخ للسوق أنا حضرت وقف في وقت ده الكلام ده 10 سنين وقف في كل علماء البطولة في كل حتة في الدنيا ولا جماعة حافظة غير التحديد والكبير التاريخ للسوق اللي جبت أعملها حاجة اسمها أدينوما والمانجمنت ادنو فاكسينوم وخلص راحوا العلماء الكبار قالوا لا هل دي ادنوما؟ الادنوما اللي فيها كله فاكس فيها كله مش عارف ايه قالوا احنا مالنا احنا حفظناها كده في الطلبه طب حاجه اللي ما فهمش الكلمتين اللي قلتهم دول ضاعت السليمه السيومر من الابد السليمه السيومر التقسيمه دي على دي هبدا معاك بالشرح ونرجع بقى للنظري ونسيبه على البناين اللي كانت مكتوبه او ان الوقت اللي بيسموها نيو مورفي ايه الوقت اللي بيسموها نيو مورفي؟ نيو العدد يعني بيقول لك متعدد ومورفي لان هو مش ماشي هو ما بيطلعش من اكثر من ماشي ده هو بيبان شكله متعدد الاشكال فهمتوا حاجه؟ عشان كده قال احسن بناين ميكس ولا نيو مورفي كانوا زمان بيسموه بناين ميكس حاجه بتقول عليه ان حضرتك تتقدم الكل يلا البلاي ميكس تقريبا اللي جاك الدومر او الهيمورد كان نوم جديد ولا حاجه في الزراعه جديد من غير على الديفينيشن بتاعه بلاي دومر تقريبا طب كلهم بلاي لا اهم كلمه تقولها في الاول اسم الكومنس تقريبا دوم جاي كومنس في الدخان يعني دي فيز الانت تطلع فيه يقول لك وات از يور كومنس لا دي بلاي ستوري دوم ولا هوم يقول لك الباميه اللي تحصل ان هو ليمفوماتوزا الكومنس بلاين تومر سيريبر بترو ما فيش كومنس غير البلاين نمره 2 اكثر حته باثولوجي طيب اكثر حته بيطلع فيها مين الباروس سمعت اكبر سيريبر نمره 2 كل تيومر اكثر حته باروس نمره 2 التيومر ده مور كومن ان في مي اكيد فيري كومن ان في مي كل ده مجال طيب وين؟ بس ايه بقى الكومنت في التنين؟ وزودوا اللور بول زودوا الرمبوسين اللور بول دايما يطلع في اللور بول اللور بول دي تقسمه كمان في السبور لان لقوا ان هذا التيومر استروجين ديبندنت يعني البروتو نورمال صح دي محتاجه ايه؟ المصريين وشهم مثلث، شهم مصريين كده لحد كده البارود في هي، فين دي البارود؟ أبي أعرف إيه؟ إن دي البارود في مصر إذا ما تسمع ما تقولش العربين والبلاربين كان المطر هاي بكين وعطيب يمزلت بولي دي ولا لاي بيقل لأن ما يتطع من ثابة تخش في البرديات كامل ومحاولة تعوين هذا الثاني الضغطة يلطق هيطلع الأنجيبين أشهر حدا اللي تتحدث غير حدا عارفينها كني لكن عشان هي كوارك بتبدأ المعروف الكلام في الجيد وعشان تتحدث غير بتبدأ تنبر عارف السلاحين يكونوا مستمرين دي يسموها إنديميك باراسايت والرين محتاج كيكتر وأكثر حدا بيطلعوا اللي هو الهوم عرفش الصور ده ليه غير الكلام في الجيد لأنه اسم عرفت الصور ده اللي بيطلع في اللور هول اللي اكتر حته فيها زي ما مش بيشيل اللي هو ايه عايشه يعني مش بيشيل والان ده بيقول المعلومات دي عليه دي في الديسكفري سلاي تو اوف سيرفر تايم يبقى يعني اشهر حته اللي بيطلع من البارو ايه في البارو ازاي نخش ايه اللور هول كومن بريمير ولا بريمير وهي ام سي كيو يعني دي بتاعت بعد الديفينيشن ايه يو عندي حاجه اسمها يو في الدراك هما تدريس الطبع طبعا عليك سيدولك على ايه؟ مالينيان فارس بعد كده باطولجي سبايك الاول تعالوا بصوا كده على الزومر تشوفوا الاخباري ادي الزومر اهو ده الكاب سيكشن بتاعه كاب سوريجز ولا نقص؟ كاب سوريجز مات وين ديفايد يبقى لونه بريج وايت لكن سبحان الله بنلاقي الزومر ده في ايريز اوف ريزولجيز حاجه عارفه ايه؟ عشان البريشر اللي عمل البريشر ايه كمان؟ السوبر ده حجمه بنايت ما بيكبرش قوي من 2 ل 5 سنتيمتر يبقى كده ده وجودي بس وعشان كده بطلع البراجراف كل شويه غير ان هو ميوزن السستاي وتثبت وحده سوليد ده وجودي كده بين قوسين ان السوبر ده هو كابسوليتد بس بين قوسين وسوبر انجيت هذه الصورة كده خرج من الكبسول وما اللي حصل بضبط من الكبسول تبديل كل حاجه افضل اللي بيمرق اللي هو يفكر بيه البريشر العالي يبقى هو كبسولين من جوتين سوبرين الزومر دوت بيبقى له بيوريدز رافل ريس وايت عشان الزومر ده ما بيبقاش بس ده ما بيبقاش قوي من 2 ل 5 بيبقى فيه سوسبايك اوف الدول اريا وبنعمل نصور الان تحت الميكروسكوب الزومر ده بيبقى شاي كريزي ليه؟ احنا خدنا الزومر قبل كده ينفع يبقى باي كريزي مين اليوم؟ في اليوم نلجنا نعيده في اليوم اكتبوا على الميكروسكوب ضد كل شاي كريزي وسهل عليكم رايت فيزيك يعني يبقى ثلاث حاجات نمرة واحد هو نورمالي هو النومة النومة ده عبارة عن ايه؟ نوري فريزيك اللي فيه ينزل على شكل الاعتبار الفوز فوز ليه؟ لانها صعب لازم كلها تعمل الاعتبار نمرة اثنين نوري فريزيك مايو اللي فيه ينزل محد يحكي لها مايو اللي حوالين الاعتبار والبطن عشان تعملها ايه؟ خليها طالعة نمرة ثلاثة فايبر ستوما فيها الزول مفهومة فارتلاجينس ايلاند بوني ايلاند يسموها سودو كارتنج ان سودو اوتيفيس حيث ايه؟ مين تبصوا؟ ايه دي كارتنج؟ ايه دي بون؟ وبدليل هل اشتراك عليها؟ لا دي نقطة تحت الميكروسكوب لان الزول مش اندر هاي بريشر يبقى اسيلي عشان في كلام فربطة إليتيريال كلام فربطة على المدرس مزريك يمشي إنه يديد كارتر وكلام فربطة على المدرس نحنر يمشي شكله بوم عايزين الزيومة ده فرايزوزي نمرة واحد هو أدينومة يبقى بروليفريدي إليتيريال شلت على شكل اعتناش وليه كوم ده كومبريت الامبريشن نمرة اثنين بروليفريتنج ماي اوديتيريال سنس يعني دي الخلايا يعني بروليفريتنج اللي حوالين الضغط والاعتناي اللي هي بروليفريتنج بره نلاقي ايه اوف نيوتنس جنريشن سودو كارتريج اند سودو مو طيب وبعد كده نرجع تاني للبرجات. اجي جسد الجمهور الادينوما تحت الميكروسكوب الاريا دي الاريا اللي فوق دي اللي بشاور عليها نود القارة. اما نيجي نبص هنا نلاقي ادي فيه ادينايت، هل كان ادينايت وادينايت، هل كان خلايا حمراء زي اللي هي طالعه او مفقوده وباينه ادينايت دي فوق. اما نيجي نبص هنا نلاقي حاجه زي الوصف الفايبر الصغيره دي المايو ايبيثيليال سيلز دي اريا اوف اوستيرويد او سون هوش بوش. طيب كومبليكيشن، لا مش كومبليكيشن فبعشان بتعمل لنا ضغط، بتعمل لنا قلق وصوله فقر الكلام ده، انا بتصور بالنظريه دي، لكن في 60 عندنا بيحبوا الكلام ده. اقول لكم تاني، الدكتور طه الطاهر والدكتوره الثانيه عمالي، الدكتور لما دخلت الشغل واحد اسمها الدكتور طه والدكتوره الثانيه، لكن الجمهور كان يوم اقول له ماله ممكن اسمه، ممكن ليه بس؟ فاهمين حاجه؟ اي حد تاني يطلع يحجب بقى ويقول البريسر والبطش الفريق اللي كاتب والكلام اللي انا عايز اقوله ده. يقول في الادينوم دي اي بي نظر اي دور دي اي بي نظر ممكن يجيبها فين السايد بتاعها مسكوت بالالات. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ ده عايز السؤال اللي فيه عشان الكل يعرف يضرب فيها الدور ده كومينست بلاين، صح ولا غلط؟ بلاين ولا ليزر؟ وده البلاين الوحيد اللي يحصل فيه يعني الصور ده كانوا بيقولوا بيطلع من البرد. الصوم طلع من بارود الدم هو طالع من الطبق بارود الفيشو اللي موجود في بارود الدم هل في حاجه نور زي ده حاجه بارود الدم دي لو جامي البارود في نسبه من الناس بيبقى عندهم الطبق بارود الفيشو هو البارود من الدم ده طبيعي لو شربوا سجاير بيحصل اريتيشن من الاكتوبيك بارود التيشو اللي موجود جوه البارود النيرفيو فيبدا يبريبريك ادينوم عليه كبيره ادينوم عليه براه الكور بتاعه هيبقى فيه ايه؟ البارود النيرفيو فيها ايه؟ لنايل لينكوسايت هل في حاجه؟ ضغطه ليه؟ يزيد لمفتوضه؟ لا تبريبريك ادينوم عليه تكتبه الوحيد ان هو طالع منين؟ من البارود وما طالع منين؟ بارود النيرفيو ثم تنجر المريض يعرفوا الفراغ ما بينهم لأنه طالع مكان الفراغ أرجع تاني البزيجة اللي تنسى دي نومة للمطور اللي أهم من الاسم ده اسمها قبل ينفوخ وقت نسوها ما نفسي لازم تعرفوا فيها إن هو بالماي ولا مريض نفسي ريم تعبوا بيقول الماي القبل ينفوخ بالماي ولا مريض نفسي يتم دي الكومنت بلاي ومن الكومنت بلاي اللي انا عاوز اعرفه دلوقتي المنفومه اسمه وحده القلب المنفومه بس اللي هو اسمه الثاني اكتر من كده الثاني ده وتحت الميكروسكوب اسمع صوت عشان تفهموه بس طبعا اللوك لكن انا مش عاوز انا ما بنزلش الحته اللايف ولا الثاني اكتر من كده هو مش البناين ما لهمش سبب البناين تيومر مش هما ما لهمش سبب سبع حاجه البنايد تيومر ملهوش سبب البنايد تيومر ما نعلقش على الدرج على مستواه قلت له اوريدي قلت السبب بتاعه سبب ايه؟ سيجر سموك لان الكيميكال دي مش ابزورب من الاورا بتاعته بتاثر على البارود اللي هي سموك لكن انا دي مش طاقه اللي فاتت السبب الاولاني على اي بنايد تيومر احنا ما بنقولش ان الدرج اللي اساسي ما بنعلقش عليه لكن ما فيش حاجه موضوع الدرج دي تيوري مش على مستوى الارض على مستوى الفيرس مصر تعلقوا على السبب لا تربط لو جيت فوق طلعت كل الاوردر ما جابوش الا شكل واحد عارفينه حاجة تانية، حاجة اسمها النويز، سيستم كارسينوما، سمكه بيسموها سيلندروم سمايه قالوا له سموها ايه الادينون سيلف كابسيوم اللي بيسموها سيلندروم انا عاوز فيها حته واحده بس اطرحها اطرح فيها حته واحده علينا من ده بقص نومر بدون ما نقرا الكلام ده ايه البريدت على الادينون سيلف كابسيوم فايروس لا السيلندروم ده على كده هتعلموا عليه لو بيري نيورال انهيت كويس وش بيري ايه انت لو هاركو مش عندنا يقول لك ايه يقول لك الوقت والنموط فين كل مريض الجمر في نمر الهاتف سيلندروم سمعت لانه لو بيري نيورال سبريد لسه تبقى مع ثلاث من جمال ده مش عارفين قلت لكم المستعبرات كلها ايرنيفيفن ليتر بينفول ما عدا الدين ده هو احسن واحد فيهم لان هو فيري ايرلي بي اي دي ان هو بيموت. واهم المالجنن ان هو مالجنن ذكي. الوركن هتعرفوه الانستيتيوت اسمه ادي الليمفوما بلاد مالجنن. هل هو السوليد بلاد؟ امال هو ايه؟ سكن ومصطفى. يبقى رجاله الستات. رجاله الستات الوركن. رجاله الكابتنوم. لأنهم بيقولك إنه ليه ألسر فمن القابلة الدستق المالجنة الألسر. المالجنة الألسر ليه يعني؟ أخطر أصدر ولا يتكلم على في الامتحان اللي هي المليجة لو رأت مين؟ طبعاً اللي يتكلم على كده دي بس هو أو يعني نمرة اثنين حاجة اسمها كتك أرض حاجة اسمها إيه؟ أصبر عليك وإيه؟ أحارب على الزيك وإيه إيه بكتك؟ بكتك يعني هم الفرحة الرضمية الفرحة الرضمية شرطها إذا نفعش تقول لك حتى لكيها هيش في ال ونورما الوصول بس هيش في ال ما يبقى ليه في مدى بشتر؟ الحالات في الريش اللي عشان صحيح للفرق عشان كده البيت كالسر أنا شخرة كوية جديد أنا عاوز إيش ما بس فحالات البيت كالسر طيب فحالات الجيرز عارف حاجة ما جيرز جسر الجيرز لك جديد الأرض حتى بالشكل اللي بيكون الكومبليكيشن على الارض حاجه فوق الارض تخيلوا مجهول ده موضوع ما ايه الكومبليكيشن فوق الارض ايه مورد على حسب هو مين حاجه على مستوى الارض يبقى على مستوى الارض هتكون بار فايبروز حاجه تحت الارض بير كوريج اي دي بي يعني مالو في كلمه ارض او الباثولوجي بتاعه بتشرح اكتر تلعب حاجه كومبليكيشن بالغلط فوق الارض على مستوى الأثر تحت الأثر الكومبليكيشن بتاع الدي أثر عيال فوق الأثر الهيمور الفلوفابل الفنشنين لمجالش على مستوى الأثر فايبرن فيرس فايبروز تحت الأثر مجلوب داوندوه فيرس أي ديزين عنوان في أرض او البطولج بتاعه في اكثر في الاول ثلاثة كومبليكيشن دي لا معظم الاحياء الاكثر اللي انا هشرحها لحضرتك والكلام ده في الارض فاكر ان الانفكشن منين؟ الاكل والحاجات دي كلها كل عيان بس الارض في حاجه الاحياء من حاجه نوت كومبليكيشن طيب السبع الأبجكتس أوف ذا ريبوبليك عناوين وجزء